الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عين الفواطم لا يطيب منامها، مذ غاب في وادي الطفوف عصامها. والهات سائل ساكنيها، والحشا لفراق أهليها يشيب. ضرامها يا نازلين بكربلا، هل عندكم خبر بقتل أنا وما أعلى؟ ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. بالله هل حملت جنازته وهل صلى صلاة الميتين إمامها؟ بالله هل واريتموها في الثرى وهل استقرت في اللحود عظايا؟ لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. مضمون هذه الآية المباركة تقرير خطير، لأنها تضمنت أولا شاهدين خطيرين على مشهود عليه خطير. الآية تقرر أن هناك شاهدا ومشهودا. قل كفى بالله شهيدا، شهيد هنا بمعنى الشاهد، شهيدا بيني وبينكم. الخطاب موجه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول لما بعث بالرسالة كشأن الأنبياء السابقين يتعرض لتحديات، يتعرض لتشكيكات في أصل الدين أولا، وفي خصوص نبوته صلى الله عليه وآله ثانيا. فالنفوس تطلب منا دليل على صحة أمر الدين وعلى صدق نبوته صلى الله عليه وآله. فالقرآن الكريم يعلم النبي صلى الله عليه وآله عن الله عز وجل أن يعالج الموقف بهذه الطريقة، يقول لهم إن كان لكم شك أو كان عندكم ريب في أمر الرسالة أو في نبوتي، أنا أنصب لكم شاهدين وبهما الكفاية، وهذان الشاهدان في واقع الأمر يقومان بدور الحكم أيضا. طبعا الحكم هو الشاهد الأول أساسا كما سيأتينا إن شاء الله، وهو الله عز وجل، لأن الحكمية هي شأن من شؤون الربوبية ومختصة بالله عز وجل، ولكن الله تبارك وتعالى يمكن أن يخول هذه الصفة لمن يشاء من عباده، مثل الولاية. الولاية أساسا ثابتة لله عز وجل، لكن الله يخول ولي من أوليائه أن يكون صاحب ولاية عامة. فهذا الشاهد يقوم بدورين، هو دور شهود وشهادة، وهو دور حكم في الموضوع. هذه الحكمية منين نستفيدها؟ نستفيدها من جملة بيني وبينكم، لأنه اللون هذا من التعبير عادة إنما يكون في مقام الحكمية، يعني في خلاف بين شخصين فيتصدى آخر للحكم بينهما، يقال حكمت بين فلان وفلان. الرسول صلى الله عليه وآله إذن يطمئنهم أنه أنا أزيح هذا الريب بواسطة هذين الشاهدين، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. السؤال الأول أنه شهادة الله عز وجل كيف نتعقلها، كيف نستوعبها؟ لأن الشاهد فيما نعرف لابد أن تسمع شهادته. فقد هؤلاء المشككين يقولون للنبي صلى الله عليه وآله أنه أنت تقول أن الله شاهد، إيش مدرينا أن الله شهد؟ وما نسمع مباشرة حتى نعرف أنه شهد بذلك. فشهادة الله عز وجل كيف تتمثل؟ بماذا تتجسد؟ هذا أولا. ثانيا، من الذي عنده علم الكتاب؟ هذان سؤالان مهمان. طبعا أصل أهمية الموضوع وخطورته فهمناها أن المشهود عليه هو عبارة عن كلمة الدين أولا، ونبوة نبينا صلى الله عليه وآله ثانيا، وهذان أخطر الأمور قطعا. والشاهدان شاهدان أيضا في غاية العظمة. الشاهد الأول هو الله تبارك وتعالى وهو رب العالمين. الشاهد الثاني الذي قرن هنا في هذه الآية الكريمة مع شهادة الله عز وجل، قرنت شهادته، هو الذي عنده علم الكتاب. هذا أيضا لابد، شخص خطير الذي تقرن شهادته، قضية القرن، وإلا شهود بالملايين على أشياء كثيرة الناس تشهد، لكن شاهد على هكذا أمرين خطيرين، دين ونبوة، ويقرن مع الله، شهادته تقرن مع الله. طبعا لا يقرن مع الله أحد، لأن الله جلت عظمته وعظم شأنه، ليس كمثله شيء. بس المقصود هنا بالقرن، القرن في مقام الشهادة. هذه التعابير أنا إنما مرات أدققها حتى لا يصير سوء فهم. زين، فالقرن هنا في مقام الشهادة. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. شهادة الله عز وجل كيف نستوعبها؟ الله شلون يشهد؟ قطعا المقصود هنا أن الله عز وجل يشهد بشكل غير مباشر عن طريق ما سدد به رسوله صلى الله عليه وآله من معجزة، وعن طريق ما سدد به الإنسانية من عقل، لأن الله عز وجل احتج على عباده بحجتين، حجة ظاهرة الذي هي الرسول، وحجة باطنة الذي هي العقل. ولهذا عبر عن الرسول بأنه عقل ظاهر، والعقل عبر عنه أنه رسول باطن. بالنتيجة الله احتج بحجتين، فالله عز وجل يشهد عن طريق ما نصبه من معجزة تؤيد صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، طبيعي وسائر الأنبياء هذا اللي كنا بمعجزة، وكذلك يشهد عن طريق العقل. كيف؟ القرآن الكريم طبيعي هو المعجزة الخالدة لرسول الله، وإلى جانب القرآن الكريم من المعاجز الخالدة المباهلة، لا المباهلة التي كادت أن تقع في زمن الرسول، أعبر كادت لأن بالنتيجة ما صارت، يعني صارت مقدماتها، لكن النصارى خافوا فتراجعوا، مقدماتها صارت بإجماع المسلمين. بس مع ذلك أي شخص يتحداك في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم بإمكانك أن تباهله إلى الله عز وجل، وهذه من جملة المعاجز السيالة، وأنا سبق لي أن شرحتها في محاضرة مستقلة، الآن ليس محل عرضها. بس سيد المعاجز الخالدة لنبينا صلى الله عليه وآله هو القرآن الكريم الذي تحدى الإنسانية أن تأتي بمثله بسورة من مثله بعشر سور مفتريات، تحدى البشرية، والبشرية لا زالت عاجزة، وإن كان حاول بعض المتفيهقين أو بعض المتشدقين أنه يسطر لبعض كلمات ويدعي أنها تناظر القرآن أو أنها تشابه القرآن، إذا تفتح بعض صفحات الإنترنت الأجنبية طالع واحد مرتب له كلمات تضحك الثكلى واقعا، وشر البلية ما يضحك، على أنها هذه نعم تتحدى القرآن، أكاذيب وأباطيل وألاعيب في واقع الأمر. فإلى الآن البشرية باعترافها عاجزة عن أن تأتي بشيء يتحدى القرآن، هذا فخر لكل مسلم على وجه الأرض بالواقع، لأن تدري النبي الوحيد اللي معجزته لا زالت خالدة، النبي الوحيد، وفي الأنبياء السابقين الله أعطاهم معاجز، لكن معاجز تصرمت في وقتها، فمن موسى عليه السلام أعطى قضية شق البحر لكن صارت وانتهت، شايف؟ حتى نبينا صلى الله عليه وآله عنده معاجز انتهت في وقتها، مثل حركة الشجرة إليه، تسبيح الحصى بيده مثلا، يعني في أشياء. لكن فرق عن الأنبياء السابقين، عن الأنبياء السابقين معاجزهم انتهت، أما يعني المقصود انتهت إيش؟ مقصودي أنها ليست موجودة اليوم، صارت بوقتها وخلصت، لكن النبي الوحيد الذي لا زالت معجزة نبوته قائمة إلى اليوم وإلى قيام الساعة، النبي الوحيد هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله. زين، القرآن الكريم معجزة تحدى البشرية. إيش أنت قد تقول لي شلون القرآن يعني هو يصير شاهد؟ أنا أتكلم عن المعاجز بشكل عام، المعجزة أيا كانت القرآن أو القرآن هي شاهد على صدق النبوة، وبالتالي شاهد على صدق الدين الذي جاء به، لما يكون صادقا في النبوة طبعا يكون صادقا في الدين. شلون المعجزة، أي معجزة كانت، سشق القمر، القرآن، غيره، شلون تدل على صدق النبوة وصدق الدين؟ تدل باعتبار أن الله عز وجل يستحيل أن يجري المعجزة على يد الكاذب في دعوى النبوة، قبيح على الله عز وجل، وحاشا الله أن يرتكب القبيح، قبيح يعني أن يجري المعجزة على يد الكاذب. فلما جرت المعجزة وتحدت البشرية وعجزت البشرية عن مضاهاتها أو فعل مثلها، كشف ذلك على أن هذا الذي يدعي النبوة صادق في دعوى نبوته، فنستفيد صدقه وصدق الشريعة التي جاء بها. زين، هذا هو الأسلوب الذي نستدل به على شهادة الله. فالآن تلخص الشكل، أن الله يشهد على صدق نبوة نبيه صلى الله عليه وآله بطريق المعاجز التي سدده بها، هذه شهادة. هذا واحد. اثنين، هو عبارة عن العقل، العقل هو الشاهد الآخر، يعني الطريق الآخر لشهادة الله عز وجل. العقل هو الذي يقضي بأمر الدين، أن الله لابد أن ينزل دين. بس خل أوضح لك بعض المحطات ببساطة يكون البحث واضح. مثلا الله عز وجل لما أعطاني عقل، العقل يقول لي ما ممكن أنت تنخلق من لا شيء، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. محاسبة عقلائية، أنا أستدل بالعقل على الله عز وجل، إن هو الدين شبيه بتوحيد مشكي وبي نبوة وبي معاد وإلى آخره. العقل لما أرجع له يقول لي أنه هذه الأشياء أنا أثبتها لك، فأنا أصير شاهد من قبل الله على صحة الدين، أمر الدين وكلمات الدين من كلمات الدين التوحيد. العقل دليل على التوحيد. الله عز وجل هو الخالق للوجود لا غير، عن طريق العقل عرفنا الله تبارك وتعالى. الشاب قانون العلية لكل معلول ممكن علة بقانون الناظم إلى آخره، ذاك موضوع ثاني لست في صدد الدخول بالتفاصيل، بس العقل مبدئيا شاهد على التوحيد. بعد العقل يقول ما معقول أنه الله عز وجل يخلق الوجود كله بتعقيدات بعظمته ثم يكسر على التراب يفنيه، يعني نتيجة الدنيا تفنى أو لا؟ قطعا تفنى، كل شيء يفنى. ما معقول أن الله عز وجل يفني كل شيء بدون أن تكون هناك رسالة، بدون أن يكون هناك غاية عقلائية. وإلا أنت شلون تقبل الآن؟ أنت راجع عقلك، قل معقول الله عز وجل بعظمته بحكمته يخلق الناس ويواجهون هالأتعاب وهالآلام وهالضيم والهضم؟ تعرف الدنيا شبيهة، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام فوق طباعها متطلب في الماء جذوة ماري جن في خلقه، يواجه التعب، يواجه ما يسميه الكبد. خلقنا الإنسان في كبد ويموت هالشكل، يعني بدون غاية من وراء الحياة، يعني أصلا هي هاي الآلام والأتعاب أصلا هي توازي هالكم لذة يذوقها بحياته وتنتهي وراها يموت توازيها. قد واحد يقول ليش ما يخالف بها تعب، هي لهنا وتنتهي، صحيح بها تعب ها، ولكن في نفس الوقت بها لذات. وممكن المبرر لخلق الإنسان أن يذوق هذه اللذات. هذا الجواب غير مقنع، لأن أبدا هذه مولانا الآلام والأتعاب، الحروب، الأمراض، المشاكل، هذه قطعا لا توازي تلك اللذات بأجمعها. يعني أحيانا غصة ألم يشوف المظلوم بحياته الواقع ما توازيها كل اللذات اللي شايفها بحياته. أنت جرب الآن شوف، أحيانا غصة، ظلامة، مصيبة، مشكلة، محنة، رزية تمر بيك الواقع، يعني تعوف الدنيا بأسرها من أجلها، تتمنى الموت، صاير هذا أو لا؟ إذن هذا مو جواب أن الله خلق صحيح أتعاب بس عوضها بلذ، أبدا هذا ما يبرر وجود الإنسان. إذا ما وراها دار ثانية هذا ما يبرر، اللذات هنا لذات مخلوطة بألم وتتصرم وإلى آخره. أي واحدة. اثنين، العقل يقول الدنيا بيها ظالم ومظلوم، والله عادل وما معقول يخلق الناس بيهم ظالم ومظلوم ثم يموتهم هالشكل سدى، ما يخصص يوم ينتصف فيه للمظلوم من الظالم. فشوفوا بهالطريقين العقل وين يوديك، وين يهديك؟ يهديك إلى قضية المعاد، شايف؟ وهكذا وحدة وحدة العقل الواقع يدل على هذه الأصول الاعتقادية. ولهذا الأصول الاعتقادية الأساسية لا يجوز فيها التقليد، ما يجوز، لابد أن تأخذها أنت مباشرة من أدلتها. الله طرح لك الأدل، قال لك أنه العقل يدلك على الله، لازم أنت من الدليل تعرف الله، ما تقول أنا قلد العالم في ذلك. بعد كذلك العقل يقول لك ما يصير هذه الدار بلا دار أخرى، فتعرف إيش المعاد. إذا عرفت المعاد يمشي وياك العقل، ما يتركك، يقول لك تعال هنا، الله خلق لك المعاد وخلق لك به سعادة وإلى آخره، هذه السعادة لها طريق، لها أسلوب، الأسلوب أنت ما تعرف تحدده، الأسلوب الله الذي حدده. الأسلوب إيش؟ النظام. الله يضع لك نظام، إذا عملت بهذا النظام تنال السعادة الأخروية بل والسعادة الدنيوية. فشوف بدأ بيك من الله العقل، وداك للآخرة، ثم طلع إلى موضوع إثبات الدين، أن الله لازم نعم يشخص لدين، والدين شلون يجي معلق بالسماء وما يصير، لابد أن يحمل الرسالة رسول، وسيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فهي القضية قضية محاسبة عقلائية. بعدين العقل به قضية مهمة جدا، هذه القضية أنه نرجع للمعجزة، أقول المعجزة صحيح هي دليل على صدق النبوة وصدق الدين، بس المعجزة إذا ما تندعم ما تنسند بحكم عقل أبدا ما تنتج شيء. شلون؟ لأن بالله ستعيد للدليل، شلون تستدل بالمعجزة على صدق النبوة؟ عيد الآن بفكرك بذينك، قول الله عز وجل أجر المعجزة على يد من ادعى النبوة، وبما أنه يقبح على الله إجراء المعجزة على يد الكاذب، وهذه مقدمة ثانية، يقبح على الله إجراء المعجزة على يد الكاذب، إذا ثبت أن من جرت المعجزة على يده ماذا؟ صادق. موشيخ هذا الدليل. تعال للمقدمة الثانية إلزمها امسكها، أنه يقبح على الله إجراء المعجزة على يد الكاذب، هاي من أين جايبها؟ العقل حكم به، لأن العقل يقول أنه الحسن والقبح، هذه قاعدة في مذهب أهل البيت عليهم السلام، خلافا للأشاعرة جمهور عندهم لا القضية مع الشكل، ولهذا عندهم مشكلة في إثبات النبوة. يقول مذهب أهل البيت أن الحسن والقبح عقليان، يعني قبل ما يجي الشرع العقل عدة أحكام، المفروض هذا بعد ما صاير مسلم ده يتدرج، فلابد عنده مسبقات أولية يستند لها، غير من الأمور هذه حكم العقل قبل ما يجي الدين، قبل ما هذا يصير مسلم هو الآن يريد يتعلم الإسلام يستدل عليه العقل شي يقول له؟ يقول له يقبح على المولى الحكيم أن يجري المعجزة على يد الكاذب، فتبين العقل هنا متدخل. فإذا صحيح المعجزة هي دليل على صدق دعوة النبوة، لكن مدعومة، هذه مدعومة بيش؟ بحكم العقل. فشوف العقل ما أعظم بركته، ولهذا بالعقل عرف الله وبه عبد، بالعقل كسبت الجنان ورضى الرحمن. والعقل درجات، هذا موضوع ثاني، إذا الله وفقنا نتحدث عن العقل، احنا ترانا بنائنا كل احنا عقلاء 100%، لا ترى درجات العقل ليه درجات. وأكمل عقل هو من يعبرون عن النبي صلى الله عليه وآله أنه العقل الفرد، العقل المجرد، العقل الأوحد، لأن أكمل عقل هو عقل محمد صلى الله عليه وآله. زين، لا أسرح بالحديث لاستطرادات جانبية، أرجع. إذن العقل في واقع الأمر دلني على صدق النبوة، ودلني على إيش؟ على أصل الدين. هذا واحد. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، هذا انتهى. وكان في نفسي تعقيب على كثير من الأمور، لكن أنا محدد بوقت وما أريد أيضا أثقل عليكم، وإلا موجودة بعض الفروع والمطالع اللي مناسب واحد يطلع منها. نفس موضوع العقل وشلون الإنسان يحتاج إلى فرصة فقط يجلس يفكر بها أصلا، يعني يستخدم عقله، ترى هذه قضية احنا غافلين عنها، نحتاج إلى وقت أصلا احنا نستخدم عقولنا. مشكلتنا أن نسرع في الأشياء، كثير من الأشياء الإنسان يقررها بدون مراجعة عقله، وبناء راجع عقله، لا فرق، ترجعت الهواك ورجعت العقلك، هنا المشكلة. كثير تسأله يقول لك والله شيخنا قعدت وفكرت في كل أمورنا، أنا ما أتكلم عن قضية العقيدة بس، لا العقل مطلقا في كل الأمور، حتى يصير تصرفنا تصرف عقلاء. يقول لك شيخنا فكرت وانتهت إلى هالنتيجة. إيه فكرت، بس مو أنت عندك كيانين، عندك كيان اسمه عقل وعندك كيان اسمه نفس أو هوى، وهذا الهوى مرات يقابل الله ويتحدى، جبروت عنده يبلي جبروت. ولهذا الإنسان صار سيد الموجودات. ليش؟ لأن عندها النفس هذه الطاغية إذا استطاع الإنسان يحكم العقل بها، استطاع أن يغلب العقل عليها صار عظيما. نعم، هذا اعتبار أن يواجه خطر النفس الأمارة بالسوء. فإذا لازم نفرق. أنا لما رجعت إلى نفسي، لمن رجعت؟ رجعت إلى الهوى أو رجعت إلى العقل؟ زين، العقل إلى موازين، إلى مقاييس. إيه الله إن شاء الله يكمل عقولنا، أسأل الله أن يكمل لنا عقولنا. الواقع لأن العقل درجات درجات. يقولون جابوا اثنين إلى مستشفى المجانين، ظلوا مدة. ذات يوم دخل مدير المستشفى، اجوا تمسكوا فيه، تعال دخيلك طلعنا، احنا ما مسوين شيء. قالوا ما يصير ما مسوين شيء، لابد مصادفين تصرف معين، قايلين شيء. التفت له واحد الاول، قال له والله انا ما قايل شيء، بس قلت انا نبي، ما قايل ما مسوي شيء انا. الثاني التفت له، قال له وعزتي وجلالي ما بعثته نبي، ما مسوي شيء. الخلاصة يعني الواقع، أرجوك أنت ليش تفسر كلمة معاوية لما واحد يقول له أنت تستعمل أواني الذهب والفضة وأنا شفت النبي حرمها؟ قال له ولكني لا أرى به بأسا. أفرض النبي الله يحرمها بس أنا ما أرى به بأسا، مش تصور الإنسان إيش عدة استعداد للطغيان، إيش عدة استعداد للظلم. على كل حال لا يكون يسرح اللسان إلى استطرادات جانبية. أرجع للبحث، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هنا المحطة الذي تحتاج إلى وقوف طويل. من الذي عنده علم الكتاب؟ أولا خلنا نعرف هذا إيش عدة من سمة، إيش يحمل من صلاحية، إيش عدة من صفة مهمة. صفة أن قرنت شهادته بشهادة الله عز وجل. ترى هذه مو أول مرة القرآن يقرن شهادة الله مع غيره. مثلا في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شايف الشهود ثلاثة، الله والملائكة وأولو العلم. المشهود عليه إيش؟ شيئين، أنه لا إله إلا هو وبعد وقائما بالقسط. نجي هنا نقول ومن عنده علم الكتاب، قطعا هذا يجرنا إلى معرفة الكتاب. الكتاب إيش؟ طبيعي الظاهر من الآيان المقصود بالكتاب إذا أطلق ولم يقيد مقصود منه القرآن الكريم. والقرآن الكريم شبيه، ستقول لي أفرض علم الكتاب شبيه الكتاب، شبيه الكتاب، تعرف شبيه الكتاب؟ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بعد تبيانا لكل شيء، هذا واضح؟ هذا ما عندك فيه شك. الشقد تقول لي يعني احنا ذا قرينا القرآن كله عرفنا ذني كلهن؟ لا مولانا، المسألة تتفاوت بتفاوت من يقرأ. انت الآن امسك لك آية مباركة، مثل آية كل من عليها فان. الشقد انت لما تواجه الآية تقول يعني شبيه الآية، انت تقولون تفسير عميق وتبحر وظاهر وباطن، والقرآن الكريم بأسرار الكون. هي هالآيات جن، ما هو الربط بين أسرار الكون وبين هالآيات؟ شون أنا أربط كون؟ كون بقوانين كيميائية فيزيائية فلك، فيه الحوادث كل شيء. شلون يعني؟ شلون بالله تعالى فلسف لي فيه كل شيء؟ شلون كل شيء من الأحكام يعني؟ حتى الأحكام القرآن بيّن خطوط عامة رئيسية. التفاصيل منين نأخذها؟ نأخذها من السنة. قال أقيم الصلاة، بس منين استفادت أن الصبح اثنين والظهر أربعة والمغرب ثلاثة؟ ومن السنة. شلون بيتبيان كل شيء؟ هو هذا هنا المحطة المهمة، وهذه لا بناءك نعم تنقال بخمس دقائق أو ساعة، هاي رادلها نعم ساعات وساعات للحديث في هذا الموضوع، وليس هذا موضوع حديثي. لكن على الإجمال هذا احنا نسلم بأن القرآن يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. تجي أنت تأخذ آية كل من عليها فان، تقول لي الآية شبيه غير بها؟ هل مضمون أنه كل من على الأرض يفنى غير هذا بها شيء آخر؟ هي صحيح، بس أنت تتصور أنه الرجل كل ما يؤتى علما غزيرا وتقوى عالية ويتصل بالله عز وجل اتصال خاص، تدري تفاضع ليه عنايات ربانية تكشف له أسرار بالآية غير ما يهتدي إليها. نعم، بس يحتاج إلى درجة عالية من العلم ومن التقوى. ولهذا نفس الآية يأخذها الإنسان غير المتخصص يشرحها ربع دقيقة، لكن متخصص متبحر متعمق يتكلم لك بيها أربع ليالي أو أربع ساعات. نفس الآية، ما شايف بعض الآيات واحد يفسرها بدقيقة، واحد يفسرها بعشرين ساعة، صايرة أو ما صايرة؟ ليش؟ هي نفس الآية. وأفرض ما يطلع عن المطلب، لا يتقيد بالموضوع ما يطلع عنه، وعشرين ساعة ذاك دقيقة شلون صارت؟ طبعا حسب ساعة الأفق، حسب الثروة العلمية، حسب التدبر بالقرآن، حسب التأمل في القرآن. بعدين تخصص، بعدين القرآن فيه أشياء للعموم وفي أشياء للخصوص، في أشياء النبي هو يستكشفها من القرآن. هذا ما ينافي ترى، يجيك واحد يقول لك يا أخي لسه والقرآن طلاسم، لا لا لا صحيح، والقرآن تبيان لكل شيء، بيان للناس، لكن مو بالضرورة بيان للناس يعني كل واحد من الناس يقرأ يفتهم منه كل شيء. الله جعل بيان ولو بتوسط بيان محمد وآل محمد. واضح في المطلب؟ فالخلاصة، إذن القرآن الكريم فيه تبيان كل شيء على الإجمال. لأن هذا الكتاب بعضهم قال يمكن يكون المقصود منه الأعم، الكتاب التشريع اللي هو القرآن والتكويني الذي هو الكون، يعبرون عنه الكتاب التكويني. ليش سموه كتاب؟ لأن مثل ما القرآن مجموعة آيات تدل على وجود بإعجازها، كذلك الكون مظاهر الكون كلها السماء والأرض وغيره هي آيات على وجود الله. صحيح، هذه آيات طبيعية تكوينية، والقرآن آيات تشريعية تدوينية، والواقع ظاهر الآية الكتاب التشريع يعني القرآن الكريم. لكن يمكن أن يراد بالكتاب الموجودات والحوادث التي تجري على الموجودات، هذا يمكن أن يراد، بس هذا يجرنا إلى موضوع طويل عريض ما أريد أشوش ذهنكم، وليس من أصول البحث العلمي خلط الأوراق بهذا الشكل، لأن أنا يهمني أن تطلع أنت بنتيجة. إذا سألك واحد اليوم إيش قال فلان مثلا يمكن تلخص له فكرة، أما تحشيد أشياء بدون أن يكون شيء واضح هذا ما أرجحه. فلهذا أوكل المسألة إلى فرصة ثانية. استخلينا في حدود الكتاب بمعنى القرآن الكريم، من الذي عنده علم الكتاب؟ الشيء الملفت أن ما قال عند علم من الكتاب. شوف مثل قصة آصف ابن برخيا الذي نقل عرش بلقيس من اليمن من صنعاء أفروض إلى فلسطين، نقل قبل أن يرتد الطرف، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. جن ذاك عنده علم من الكتاب، أما هنا القرآن ده يطيها الصفة وصفة ضخمة، الذي عنده علم الكتاب، هذا هو الإطلاق. التحلية أيضا بالألف واللام، ما قال علم كتاب، علم الكتاب، هذا يدل على أمر خطير. من الذي عنده هذا العلم؟ أنت طبعا على سجيتك الإسلامية قطعا يتبادر لذهنك أن باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وآله هو أعلم الخلق وهو أفضل الخلق، قطعا الذي يستحق عنوان عنده علم الكتاب هو محمد صلى الله عليه وسلم قطعا. هذا ما بي إشكال، بس هنا المقام ايش يقتضي؟ باعتبار المقام أن النبي هو ده يستشهد بشاهدين على النبوة والدين، هو ده يستشهد، المقام ايش يقتضي؟ يكون هو شاهد او الشاهد غيره؟ يقتضي الشاهد غيره. زين، الشاهد الاول هو الله، الثاني شخص اخر، كيان اخر، هذا هو يكون الشاهد. لكن الواقع من حكمة الله ان هذا الشاهد الثاني هو يرجع لرسول الله صلى الله عليه وآله، يرجع للرسول. الآن راح يجينا إن شاء الله، لأن هذا ما عنده من علم يرجع للرسول، ما عنده من مناقب ترجع للرسول. ما عنده من معاجز، ما عنده من خصائص، كلها ترجع للرسول صلى الله عليه وآله. ولكن في ظاهر الحال أنهما اثنان. زين، سخليك على الاثنينية وإن كان نفسا واحدة. النتيجة إذن هنا المقصود بالشاهد بمقتضى المقام لابد غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله. والشاهد الأول الثاني من اللي عنده كل هالمواصفات الخطيرة؟ جاء بعضهم قال أن المقصود به عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام رجل يهودي من أهل الكتاب، وكان عنده تخصص في معلومات التوراة. هذا أسلم فعنده معلومات دينية. القرآن يقول له للنبي قلهم لهؤلاء اللي يشكون بنبوتك يشكون بدينك، قلهم إذا تريدون شاهد الله هو الشاهد وعبد الله بن سلام، إن هذا رجل عنده معلومات دينية، فيسألوه عن إثبات نبوتي. أرجوك هذا الكلام يمكن أن تقبله أنت؟ ها؟ يمكن أن تقبل أنه عبد الله بن سلام؟ أنا أعتقد القضية بها أصبع يهودي، يعني إن هم تدري عندهم روايات دشوها وتسمى بالإسرائيليات، ويمكن هذا واحد منها، لأن أهل الكتاب خاصة اليهود دخلوا دخول غريب في الروايات، حاولوا يصورون دائما أنه لولاهم ما ثبتت هذه النبوة. زين، وأنهم نعم اللي ثبتوا هذه النبوة، خاصة الذين أسلموا تمظهروا بهالمظهر وأدخلوا ما يشاءون. ولكننا ببركة أهل البيت عليهم السلام استطعنا أن نميز الغث من السمين. عبد الله بن سلام رجل أولا لا وضع العلمي يساعد على أن تكون له هذه الصفة، ثم الذي يستحق هذه الصفة تقرن شهادته مع شهادة الله، لابد أن يكون إيش؟ ممن لا تجوز عليه الخطيئة ولا يجوز عليه الخطأ، وإلا بينك وبين الله في هكذا أمر خطير. يمكن النبي يستشهد بمن تجوز عليه الخطيئة والخطأ؟ يمكن يجعله شاهد؟ ما يمكن يجعله شاهد، لأنه إذا جاز على الخطأ والخطيئة ممكن شهادته تكون إيش؟ مغلوطة، فما تتم به الحجة. إذا لابد أن يكون هذا الشاهد نوع شاهد معصوم في واقع الأمر. نرجع، من الذي يستحق ذلك؟ هل أذكر لك أنا سند الرأي الثاني أولا، ثم أذكر لك كيفيته. سند روى أبو إسحاق الثعلبي تفسير من علماء الجمهور، وروى علماؤنا عشرات الروايات أن المقصود بمن عنده علم الكتاب هنا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. شلون؟ لأن عليا عليه السلام أولا الرسول صلى الله عليه وآله يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، فما عند من علم وعند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول ما نزلت آية بليل أو نهار أو حضر أو سفر أو حرب أو سلم أو سهل أو جبل إلا وحفظتها تنزيلها تأويلها ناسخها منسوخها عامها خاصها فيمن نزلت لما نزلت إلى آخره، فعند علم الكتاب. بعدين حديث أنا مدينة العلم واضح، وحديث المتقي الهندي كنز العمال يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف ألف باب. هذه ألف ألف لعله للكثرة لا للتحديد، يعني قد أكثر من ذلك. ولا تستغرب أنت الآن حروف الأبجد وأرقام العدد شو قدر تستخرج منها مفردات؟ حروف الأبجد 28 حرف و 29 حرف اللغة العربية، لكن شو قدر طلعوا منها كلمات؟ افتح القاموس 20 مجلد و 40 مجلد، والحال هي أصلها إيش؟ اللبنة الأساسية، اللبنة الأساسية كم حرف؟ 28 29، لكن قدر يطلع منها وبعد يطلع ذات تريد تنحت. كذلك أرقام العدد، أرقام العدد أنت أفرض خذ مثلا أفرضه ابدأ سابدأ بالصفر إلى التسعة، مش قدر تطلع تغيير التراكيب؟ أرقام لا متناهية، مو الشكل، أعداد لا متناهية. من يستغرب؟ أعود إذن الإمام علي عليه السلام علم الرسول، والرسول علم قطعا هو أعلم الخلق وقطعا عنده علم الكتاب، فإذا ما نستغرب أن يكون هو المقصود. ولكن قد يبقى شيء، بعضهم يقول أنتم تتحدثون عن الإمام علي أطول من الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله. الواقع هذا الكلام له أجوبة عديدة. أولا مش مدريك عن هالشكل، ما من مجلس ومحاضرة محاضراتنا إلا ونتحدث عن الرسول طويلا. بس الجواب الأساسي هذا الذي أريد أذكره هذا، أنه أنت تشتبه تتصور أنه علي غير النبي. لا، ما نذكره من علم علي هو علم رسول الله، أخلاق علي أخلاق الرسول، كل ما لعلي هو لرسول الله، كذلك معاجز علي. ومنها قضية قلع باب خيبر، أنت تروي أنه اجتمع 70 على أن يحركوها ما استطاعوا. قيل كيف قلعتها إذن؟ قال بقوة ربانية لا بقوة جسمانية. إذن هذه معجزة، هذه المعجزة اللي هي صحيح ظهرت على يد علي، لكن باعتبار علي يتحرك في دائرة رسالة النبي ترجع المعجزة علما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لولا رسالة النبي تقتضي نعم هذه المعاني ما صارت هذه المعاني. التفت جيدا، والإمام علي عليه السلام هو امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمعاجزه معاجز الرسول. وبالتالي يقول الإمام علي الهادي عليه السلام في زيارة الغدير في جده علي عليه السلام، يقول وسيفا لنبوته ومعجزا لرسالته. يصف الإمام علي يقول أنت معجز لرسالته، يعني الله عز وجل سدد رسوله الكريم بأشياء معاجز آيات، منها أن الشجرة تتحرك، منها شق القمر، منها القرآن، منها تسبيح الحصى والشكل. كذلك من المعاجز، من نعم الأشياء التي سدد الله بها رسوله، أن الإمام علي بمجموع ما عنده من معاجز ترجع للرسول، بمجموع ما عنده شيء يشكل معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم. شايف؟ فلهذا إذا فهمت هذا استوعبته تستوعب شلون الإمام علي شاهد على صدق النبوة، لأن علي عليه السلام بمجموع ما عنده هو يشكل ماذا؟ أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة. الواقع سدد الله به رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا بعض الواقع الغربيين أسلم سألوه أنت شلون أسلمت؟ بس أنا أعرف الحقيقة أحد الأساتذة بالسوربون، يعني أيام وجودنا في باريس مسيحي، أنا أعتقد يعني وإن كان هو عنده ظروف خاصة عنده حب عجيب للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، عجيب الواقع. أنا الذي أعتقد أن قلبه الواقع قلب مسلم وموالي لأهل البيت عليهم السلام، بس هو عيش جو خاص. بس الشيء الذي مرة صار بي حديث هالموضوع هذا، قال والله أنا إذا أعلن إسلامي، صحيح القرآن يقول على رأسي، بس يقول شخصية هذا الرجل علي بن أبي طالب سلام الله عليه بما عنده من عطاء ضخم، يقول يا أخي افتح نهج البلاغة تشعر أن هذا الكلام قطعا فوق كلام المخلوق دون كلام الخالق، تشعر هذا كلام يعني شخصية غير طبيعية. يقول هو أصلا مجموع ما عنده من كفاءات هي آية من آيات الله، نعم آية من آيات الله. إذا واحد يقول أنا إنما أسلم لأن رأيت هذه الشخصية وأنها آية على ماذا أو سدد الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وآله لكان في محمد. واضح المقصود؟ ما أدري قدرت أوصل المقصود، نسأل الله التسديد. اللهم اجعلنا من الصادقين في ولاء علي عليه السلام وآله الطاهرين. زين، إذن أهل البيت طبعا حكم يجري لأهل البيت، حديث الثقلين يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتها البيت. علي وأهل البيت عدهم هذه الصلاحية وعدهم هالمستوى هذا وعدهم هاللياقة العظمى، إذن ما نستغرب إذا شخص عنده علم من الكتاب ينقل عرش بلقيس من صنعاء إلى فلسطين. ما نستغرب أنه الذين عندهم علم الكتاب ينتقلون بطريق طي الأرض من مكان إلى آخر، وهذا ما جرى لعلي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام حينما انتقل من الكوفة إلى كربلاء لحضور دفن جسد الحسين عليه السلام. هذه القضية اللي كثر عليها التساؤل، ترى كل البحث هو مقدمة حتى تقنع وحتى نعم تفهم هذا المعنى عن اعتقاد وعن دليل أن الإمام السجاد عليه السلام ليس كثيرا عليه أن الله كرمة إليه وكرامة للحسين عليه السلام وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله بأن ينتقل الإمام بطريق الطي الأرض من الكوفة، كان أسير لكن بالكرامة حضر بكربلاء إلى كربلاء لحضور مواراة الأجساد الطاهرة، وكان بنو أسد قد اجتمعوا عليها. تدري الأجساد الطاهرة بقت الكربلاء، جسد الحسين وأهل بيتي وأصحابه عليهم السلام بقيت 3 أيام لم يدفن، روحي له الفداء. اليوم الثالث جاء بنو أسد وقفوا على الأجساد، أرادوا أن يدفنوها لكن تراجعوا لأنها أجساد بلا رؤوس. قالوا بكرة ننسئل ما نعرف نجاوب هذا القبر لمن، هذا لمن. الأثناء طلع عليهم طالع وإذا به الإمام السجاد عليه السلام، ما عرفه ابتداء لأن ما ملتقين به سابقا. قال ما وقوفكم، ماذا تصنعون؟ قالوا له أولا من أنت، علمنا، لأن خافوا أن يكون من عيون ابن زياد مثلا، من أنت؟ قال أنا إمامكم زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام. قالوا والله سيدنا، أولا عزوا الإمام عليه السلام ثم قال له والله ما جئنا إلا لندفن هذه الأجساد الطاهرة ولكن ما دفناها لأنها جثث بلا رؤوس. قال هلموا معي. أقبل عليه السلام وقع على جسد أبي عبد الله وهو يقول أبا يا أبا ليتك حاضر وترى ما صنعوا بنا، انهاض يا بويا وشوف قيدي بالسلسلة الورمت جيدي ومجرح من الغل وريدي لنصب المأتم يوم عيدي. صلى على الأجساد الطاهرة ثم قال هاتوا بحصير. قالوا ما تصنع به؟ قال حتى أجمع أشلاء وأوصال جسد أبي الحسين الذي رضته حوافر الخيل. وهكذا جمع الأوصال الطاهرة، أرادوا أن يعينوه على حمل الجسد الشريف. قال إن معي من يعينني. الأئمة يقولون كان معه الملائكة. وهكذا حمل الجثمان المقدس وأنزله إلى مستودع القبر. من سنن الدفن أن يوضع خد الميت على التراب، ولكن خد ما موجود لأن رأس أساسا ما موجود، الرأس على رأس رمح طويل. بويا بعد عينك لا حرم لذة العيش أو من بعدك يا ابو السجاد ما عيش، جلب النار ضامت ذبح لي ايش، يا ريت الماي بعدك لا حلو مر. صح أبا يا أبا، أما الدنيا فبعدك مظلمة، الآخرة بنورك مشرقة. وين صاح؟ عند النحر الشريف. وإذا بالنحر الشريف، هذه كرامة للحسين، وإذا بالنحر الشريف يقول بني علي وسد رضيعي إلى جنبي. جيب عبد الله المذبوح حط على صدري، انذبح على صدري واريد يندفن الى جانبي. بويا الطفل حط على صدري وبهان حط نحر على نحري. تدري يا أبا بقى تدري نار السهم بالقلب تسري. أكمل دفن الجسد الطاهر وهيل التراب وارى جسد علي الأكبر عليه السلام عند رجلي الحسين، وهكذا بقية الأجساد دفنت بأجمعها، ثم توجه إلى العلقمي وهو يقول: على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم. وصل إليه أكب عليه بكى بكاء شديدا وشكى إليه، ثم صلى عليه وحمل الجثمان الطاهر أنزله في مستودع القبر. يا عمي يا عم خلاف عينك يسرت نعداك، لوح المهر وشار سيفك الفتاك. يا بالفاضل هذا الواك ما تنهض تشيل الواك، نايم يا ذخر زينب وتشلف ثوم يا أبا الفاضل. فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، تقبل منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.